ضع بصمتك أقبل هنا، ضع بصمتك أقبل هنا، ضع بصمتك دعنا نسامر بصمتك وانثر زهورا من أمل أشهد علينا لمستك. أقبل هنا ضع بصمتك دعنا نسامر بصمتك وانثر زهورا من أمل أشهد علينا لمستك. فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود، فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود. فاذرف هنا كرما وجود مما تخط رسالتك واجعل هنانا عادتك. أقبل هنا، أقبل هنا، ضع بصمتك، ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم جميعا أيها الجمهور الطيب، أيها الجمهور المتابع، أيها الجمهور الذي نفتخر به والله إخوة وأخوات، أيها الجمهور الذي يقترح علينا ويفيدنا ويتفاعل معنا. وأسأل الله أن لا يحجب ما أدعو به ويدعو به غيري لكم، وأن يجعلني وإياكم من المتواصين بالبر والتقوى ومن المتعاونين على الخير. اليوم موضوعنا يعني قفزة. كنا نتكلم سابقا عن مواضيع بلا شك أنها مهمة، لكن يعني يستطيع أن يفعلها الإنسان من غير مهارات سابقة، من غير معلومات علمية. يعني مثلا تكلمنا عن العناية بالمصاحف المساجد، بتنظيف أدراج المصاحف، تنظيف المسجد نفسه، تحدثنا عن تكوين مكتبات في المساجد. هذا أي إنسان حتى لو طفل صغير أبو 6 سنوات ما عنده أي معلومات شرعية يستطيع يأخذ هذه الكتب ويضعها في درج في المسجد. تكلمنا أيضا عن مواضيع تتعلق ببر الوالدين، مواضيع تتعلق بالتدخين إلى غير ذلك. اليوم سنقفز قفزة، سنحلق بأرواحنا، سوف نتحدث عن وظيفة الأنبياء. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لن أتكلم عن الدعوة إلى الله، سأتكلم عن موضوع آخر يتعلق بالدعوة ويرتبط بها، إخراج الناس من الظلمات إلى النور، حمل هم هداية الآخرين. ما هي قصص هؤلاء الذين اهتدوا إلى الإسلام؟ هل صعب أن يهتدي أحد إلى الإسلام؟ هل ممكن تتحدث مع شخص لمدة 6 أو 7 دقائق فيهتدي إلى الإسلام؟ ما هي العبارات التي يمكن أن تسمعها إياه؟ ما هو الكلام الذي تقوله له؟ هل دعوة أصحاب الديانات المختلفة تكون بأسلوب واحد؟ كيف تحدث مع صاحب الديانة النصرانية أو صاحب الديانة اليهودية أو البوذية أو الهندوسية؟ كيف أتكلم مع كل واحد منهم بالأسلوب المناسب له؟ نحن اليوم سوف نحلق معكم في موضوع كبير، لكن سنعصره عصرا خلال هذه الساعة ونصف أو تقل. أفرح باتصالاتكم، وكنا قبل الحلقة حقيقة نستطيع أن ننسق مع بعض القساوسة الذين دخلوا في الإسلام، ننسق مع بعض الإخوة الدعاة الذين يعملون في هداية غير المسلمين، كنا نستطيع أيضا أن ننسق مع من لهم نشاط سابق سنوات طويلة في دعوة غير المسلمين، لكني ما أحببت حقيقة يكون الكلام رسميا، لأن هؤلاء في الغالب سيذكروا نقاطا وأشياء رسمية. أريد أن أستمع إليكم أنتم، إلى تجاربكم في دعوة غير المسلمين. من كان له زميل في الجامعة نصراني، كيف تكلم معه عن الإسلام؟ من كانت لها زميلة أيضا، أو ربما امرأة عندها جارة نصرانية، كيف تحدثت معها عن الإسلام؟ شباب ربما يدرسون في دول غير مسلمة في أوروبا وفي غيرها، ما هي المواقف التي وقعت بينهم وبين معلميهم أو بينهم وبين الطلاب الآخرين؟ تعالوا نتكلم اليوم عن الهداية. يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. الحمد لله القائل والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إنها الهداية هداية القلوب إلى علام الغيوب. ما أجمل حياة المهتدين وما ألذ عيشهم. نعم الهداية إيمان بالله وتصديق لرسوله صلى الله عليه وسلم، كيف نزرعها في القلوب وكيف ندعو الناس إليها وما أساليبها وطرقها؟ كل هذا وأكثر نتحدث عنه اليوم في حلقتنا ضع بصمتك مع الهداية. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. نبينا عليه الصلاة والسلام هو كغيره من الأنبياء من قبله جاءوا بالتوحيد بدعوة الناس إليه. تعالوا نتكلم اليوم عن ضع بصمتك في الهداية، كيف نضع بصمتنا في الهداية. أنا أفرحان بكم وأرحب بكم. الإخوة يقولوا الاتصالات بدأت، أنا يعني لي رغبة أن تكون الاتصالات بعد هذا الفاصل، وكما ذكرت أنا أتمنى يا إخواني وأخواتي اللي بيتصل يذكر يعني شيئا مباشرا، يعني يعطينا الزبدة ولا يتجاوز 30 ثانية أو 40 ثانية حتى نستطيع أن نتلقى أكبر عدد من الاتصالات. أنا أرحب بكم سليمان، تعرفونه ما يحتاج نرحب اليوم، سليمان المعلم ابني مشعل أيضا وفايز، والله يحييكم يا شباب، والله ينفع بكم ويجزيكم خير وشرفتنا والله في برنامجنا. كل الأنبياء جاءوا بالإسلام. طبعا ماذا نعني بالإسلام؟ نعني بالإسلام الاستسلام لله تعالى وعبادة الله وحده لا شريك له. ما نعني بالإسلام أنك تصلي 5 صلوات تحج مثلا بالطريقة الفلانية ونحو ذلك. نعني الإسلام بمعناه العام، معناه المجمل الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له. مثل ما قال الله تعالى لما ذكر دعاء يوسف، لما قال يوسف في دعائه ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث، ثم قال في آخر الآية توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقالت بلقيس لما جاءت ورأت سليمان قد نقل عرشها إلى آخره، قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. إبراهيم عليه السلام كان يقول ربي اجعلني مقيم الصلاة، ويقول ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا. اجعلني أنا وابني لما بنى الكعبة يقول اجعلنا مسلمين لك، ما ذكر دينا آخر، يقول اجعلنا مسلمين لك. لما ذكر الله تعالى أنبياء بني إسرائيل قال الله جل وعلا إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار وما استحفظوا من كتاب الله الآية. إذن كل الأنبياء جاءوا ودعوا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. لم يحفظ أبدا أن عزيرا لما جاء لما بعث إلى بني إسرائيل قال لهم يا جماعة اعبدوني مع الله أنا ابن الله. لذلك الله تعالى قال وقالت اليهود عزير ابن الله. من قال أن عزيرا ابن الله؟ الله تعالى واحد لا شريك له. لم يقل عيسى عليه السلام لقومه أنا ابن الله اعبدوني مع الله، لا، بل الله واحد لا شريك له. لذلك بعث الله تعالى الأنبياء وأمرنا بالإيمان بكل الأنبياء. يعني نحن نؤمن بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام كما نؤمن بعيسى عليه الصلاة والسلام، نؤمن بموسى، بل إنك إذا تأملت وجدت أن الله تعالى ذكر الأنبياء في كتابه، ذكر عيسى وذكر موسى وذكر غيره من الأنبياء أكثر مما ذكر محمدا عليه الصلاة والسلام. نبينا عليه الصلاة والسلام ذكر باسمه محمد ذكر فقط 4 مرات في القرآن، بينما ذكر عيسى في القرآن باسمه 25 مرة، وذكر بلفظ المسيح، ما المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل، ذكر بلفظ المسيح 10 مرات. إذن عيسى ذكر 35 مرة ونبينا محمد عليه وعلى عيسى أفضل الصلاة والسلام ذكر فقط 4 مرات. موسى عليه السلام ذكر 136 مرة. إبراهيم عليه السلام ذكر أيضا كثيرا، موسى عليه السلام ذكر كثيرا، الأنبياء ذكرهم الله تعالى وأمرنا بالإيمان بهم كلهم. ما يجوز أن يأتي واحد ويقول والله أنا أؤمن بمحمد لكن أنا ما أؤمن بعيسى ولا بموسى، نقول كفرت بمحمد، لأن الله تعالى قال كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ثم قال الله لا نفرق بين أحد من رسله، ما نفرق، كما أنك تؤمن أن محمدا صادق كذلك تؤمن إيمانا تاما أن عيسى صادق وأن موسى صادق وأن إبراهيم وشعيب ولوط وأن غيرهم من الأنبياء، أن كل هؤلاء الأنبياء جاءوا بدين واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك له، لكن يختلفون في شرائعهم. يعني ممكن موسى عليه السلام عدد الصلوات عندهم في اليوم والليلة كذا وكذا، نحن عندنا 5 صلوات في اليوم والليلة، عيسى عندهم كذا، إبراهيم عندهم كذا، لكن كلهم عندهم صلوات. يعني مثلا عيسى لما قال قوم مريم لها لقد جئت شيئا فريا، قال عيسى إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة. إذن عيسى عنده صلاة. في أول سورة طه يقول الله تعالى لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إبراهيم يقول رب اجعلني مقيمة الصلاة ومن ذريتي. زكريا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد. عجيب. إسماعيل وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام يقول الله له وأمر أهلك بالصلاة. إذن كلهم عندهم صلاة، لكن كيفية الصلاة قد تختلف ما بين نبي إلى نبي، لكن كلهم عندهم أنهم يؤدون الصلاة. الصوم، مريم كانت تقول إني نذرت للرحمن صوما، طبعا هي تقصد السكوت ما تقصد الصوم عن الطعام، لكن معنى ذلك أن لفظ الصوم الإمساك عن الشيء كان موجودا عندهم أصلا. كذلك غيرها من كانوا من أتباع الرسل السابقين. لماذا جعل الله تعالى الرسل يتدرجون؟ لأن الناس يختلفون، كل عصر يختلف في تطوره في مفاهيمه في طبيعته عن العصر الذي بعده. فأنت مثلا الطرق الدعوية التي تستعملها اليوم، طرق تربيتك لأبنائك مثلا، طرق اكتسابك للعيش تختلف عن الطرق التي كانت قبل 50 سنة، أليس كذلك؟ الطرق التي كانت قبل 100 سنة. ربنا جل وعلا يعلم أن الخلق يختلفون في ثقافاتهم عاداتهم تقاليدهم بمقدار زيادة معلوماتهم وتطورهم، وبالتالي كل فترة من الفترات يصلح لها أسلوب معين من التعامل النبوي، ويصلح لهم أسلوب معين من الشرائع من الكتب المنزلة. فيبعث الله تعالى عيسى عليه السلام إلى قوم معينين لهم طريقة معينة، موسى عليه السلام، ويتدرج الله تعالى بالرسالات وبالشرائع. لذلك عيسى عليه السلام لما بعث إلى قومه إيش كان يقول لهم؟ يقول لهم ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. كيف يعني؟ في أشياء كانت محرمة لما جاء موسى بالرسالة ثم أحلها الله تعالى على لسان عيسى. نعم، كان محرما على قوم موسى عليه السلام أنواعا من اللحم، اللحم الملتصق بالعظم ما تأكلونه، الشحم الذي ما بين اللحم والعظم، الشحم لا يؤكل، شريعة من الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك أباحه الله تعالى على لسان عيسى عليه السلام. إذن كل الرسل يصدق بعضهم بعضا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الأنبياء إخوان علات. إخوان علات يعني كالرجل الذي عنده عدد من النساء فأبوهم واحد لكن أمهات الأبناء شتى مختلفات. وبين النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فترك موضع لبنة، يعني حجر كذا بس لو يضعه خلاص اكتمل البناء. فكان الناس يمرون ويقولون ما أجمل هذا البناء لولا هذه اللبنة، لو فقط أخذت هذه اللبنة الحجر الكبير ووضع لاكتمل هذا البناء جميلا حسنا تاما. يقول فجعل الناس يمرون يقولون ما أجمل هذا البناء لولا هذه اللبنة. يقول عليه الصلاة والسلام فأنا اللبنة، يعني أنا الذي كملت ما جاء به الأنبياء من قبل. لذلك لو قام عيسى عليه السلام اليوم لما دعا إلا إلى ما دعا إليه محمد عليه الصلاة والسلام، ولو قام موسى ولو قام غيره من الأنبياء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى مع عمر رضي الله تعالى عنه، رأى معه صحيفة من التوراة موسى عليه عمر رضي الله عنه جلس مع رجل من اليهود، فذاك اليهودي عنده حكم يقرأها، قال له عمر ما هذا؟ قال هذا من التوراة. قال والله هذا حكم جميلة، طيب اكتبها لي. فنقلها له في صحيفة وجاء بها عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ذلك الوقت كان القرآن ينزل، فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح المجال، أنت جئت بصحيفة من التوراة، غدا أبي بن كعب جاء بصحيفة من الإنجيل، بعده والله صحابي وجد نسخة من التلمود وجاء بها، ثم هذا من صحف إبراهيم، لالتبس القرآن بغيره من الكتب. أيضا تلك الكتب كانت محرفة، فلما جاء موسى، فلما جاء عمر رضي الله عنه بالصحيفة، نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليها ثم غضب ومسحها وقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، أنتم شاكين في الشريعة التي جئت بها فتذهبون تبحثون عن شرائع أخرى، أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. لو كان موسى حيا لأمره الله تعالى باتباع هذه الشريعة، لأنها كل من جاء بعد مبعث نبينا عليه الصلاة والسلام فيلزمه أن يتبع شريعته. لذلك كل الناس الموجودين اليوم هم يسمون أمة للنبي عليه الصلاة والسلام، الأوروبيون والأمريكان واللي في استراليا واللي في أفريقيا كل الناس والعرب والعجم كلهم أمة النبي عليه الصلاة والسلام. إيش معنى أمة؟ الأمة هي الجماعة، وأمة النبي عليه الصلاة والسلام قسمان، أمة الدعوة الذين أمر بدعوتهم، هو لم يؤمر بدعوة قوم نوح وقوم شعيب، أمر بدعوة من بعث أو جاءوا بعده، وهم موجودون أو جاءوا بعده، أمة الدعوة ومن تبعه وأصبح مسلما فيسمون بأمة الإجابة الذين استجابوا للنبي عليه الصلاة والسلام. الذي وقع مع الأسف عند الأديان الأخرى، يعني الذي جاء به عيسى وموسى عليهم أفضل الصلاة والسلام، من التوحيد وعبادة الله وحده ولا شريك له، هو الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. لكن المشكلة أن الأمم والأتباع الذين جاءوا بعدهم هم الذين قاموا بالتحريف. ذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر تحريف قوم سليمان قال عز وجل وما كفر سليمان، سليمان ما جاء بالكفر، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بابل هاروت وماروت إلى آخره. فبين هذا أن الرسل أنفسهم جاءوا بالشريعة السمحة التامة التوحيد، لكن من جاء بعدهم هم الذين قاموا يغيرون ويبدلون. لذلك اليوم أنا أقول لجميع من يرانا من النصارى، وبلا شك أني أعلم أن فيهم عقلاء، وأعلم أيضا أن فيهم عدد كبير يتابعنا ويراسلني ويدخل عندي في صفحات البرنامج وفي صفحة الفيسبوك، ويعني واحد دخل قبل كم يوم فقال أراد أن يعطي رأيه في قضية، أنا والعجيب القضية إيش؟ قلت يا جماعة عندي بكرة خطبة جمعة، فماذا تقترحون من موضوع أخطب عنه؟ فقال باسم الأب وباسم الرب والابن وروح القدس أو كذا، أنا أقترح عليك أن تتكلم عن كذا. فراسلته قلت له يعني أنت الأب والابن وروح القدس، يعني أنت إيش قصتك؟ فقال أنا نصراني لكن أنا أتابع حلقاتك وأتابع برامجك، وأنا أفرح حقيقة بأمثال هؤلاء. بل إنني أذكر مرة ويمكن يسمعني الآن، اتصل علي في أحد برامجي، كان عندي برنامج إفتاء، فاتصل شخص فالمخرج يكلمني قال معنا جورج من سوريا. قلت تفضل يا جورج. توقعت بيسأل عن ما يتعلق بالنصارى، قال بالنسبة لغسل الجنابة ما الحكمة من غسل الجنابة؟ فتكلمت معه عن الحكمة، ثم قلت له أنا أسألك سؤال يا جورج. قال نعم. قلت يعني جورج تسأل عن غسل الجنابة فأنت على أي ديانة؟ فقال أنا نصراني. فالشاهد صار علاقة بيني وبينه هاتفية إلى آخره. فالمقصود، أسأل الله أن يكون يعني أسلم الآن، فالمقصود من هذا أن لنا متابعين من هؤلاء، لهم حق علينا حقيقة. أنا أعلم ممن يشاهدنا الآن في مصر، في المغرب، في الجزائر، في بلاد الشام عموما، في العراق، في غيرها من البلدان، في السودان، في غيرها من البلدان، لهم أصدقاء من النصارى، لهم جيران من النصارى. كيف أستطيع أن أتحدث معه عن الإسلام؟ كيف أستطيع أن أعطيه صورة طيبة عن الإسلام؟ كيف أستطيع أن أقنعه أن ما جاء به عيسى وموسى ومحمد وغيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام خرجت كلها من مشكات واحدة ونزلت من رب واحد، وهم جميعا دعوا إلى إله واحد؟ كيف نستطيع أن نفعل ذلك؟ أيضا عندنا قبل ما أطلع الفاصل عندنا تقريرين عجيبين، بل أنا أستطيع أن أقول هي من أعجب التقارير التي صورتها في هذا البرنامج، سنشاهد إن شاء الله تعالى جميعا. فنخرج هذا الفاصل القصير أيها الأفاضل ثم نعود إليكم بإذن الله. أينهم كنا أقبل هنا بصمتك ضع بصمتك. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والله لو رجع النصارى اليوم إلى الدين الذي جاء به عيسى عليه السلام لما قالوا عيسى ابن الله أو تقربوا إليه أو عظموا صليبا، بل سيعبدون الله وحده لا شريك له ويتبعون النبي الذي أمرهم عيسى باتباعه. لو بقي يعني لو بقي عيسى إلى وقتنا اليوم والتقى بنبينا عليه الصلاة والسلام وهو سينزل في آخر الزمان لما أمر أتباعه إلا بعبادة الله تعالى وحده واتباع محمد عليه الصلاة والسلام. طيب أنا ودي أسمع منكم بعدين نطلع لتقريرنا الشيخ سليمان. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا أكيد ما يخفى لأحد أن العصر اللي احنا فيه الآن في تضييق من ناحية المحاضرات سواء الدينية أو المناظرات اللي تكون بين الأديان أو شيء زي كذا من ناحية من الواقع في الواقع يعني سواء في كنائس أو في جوامع أو في مكتبات. لكن واحد ما يغفل عن جانب التقنية عالم الإنترنت يعني سواء من مواقع الاجتماعية أو المنتديات أو بما في حكمها يعني سواء نزل مقطع فيديو أو مقطع صوتي أو موضوعات شبهات ورد عن هذه الشبهات ونشرها في المواقع قد الناس تشاركوها تروح توصل للعالم كله. وهنا مثلا في السعودية توصل لواحد نصراني في أوروبا مثلا أو في أمريكا أو في أي مكان ويسلم هو مو عارف، فهو أخذ أجر هذا الشخص اللي أسلم. فواحد لا يغفل جانب الإنترنت، ولازم شخص قدامي أو أنه معايا في نفس المكان في الجامعة في الحي في الإنترنت ممكن أكون أكبر داعي للإسلام في الإنترنت وأنا قاعد في بيتي يعني مو شرط أن أكون في أي مكان بل قد يكون مثلا في الجامعة يكون في موقع الجامعة أنشر فيه الأشياء اللي زي كذا خصوصا دول فيها نصارى سواء عندنا في العالم العربي أو في الخارج يعني. فإذا واحد شارك بهذه المشاركات في مثلا عندنا ما شاء الله الشيخ يوسف إستس الله هداه على يد عامل المصري يعني فسبحان الله عجيب. كل أجر اللي يسلم على يد هذا الشيخ بيأخذ العامل المصري اللي قرأ عليه الصورة تقول هو الله أحد صورة السلام سبحان الله يعني واحد ما يعرف الهداية تكون على يد مين داعية كبيرة وتدع على يد شخص عادي وعلى من الإنترنت شيء ثاني كمان يعني. أحسنت أنا سبحان الله ذكرتني قبل أسبوعين كان لي محاضرة في أسيوط في صعيد مصر أول ما شاء الله الحضور يعني كان متميزا فأنا اضطريت أطلع مبكرا لأن الزحام شديد جدا جدا يعني. فبعد ما انتهيت من المحاضرة قام شخص وأعلن إسلامه هو وزوجته وابنته فقلت سبحان الله يا أخي يعني مع أن المحاضرة لم تكن في دعوة غير المسلمين للإسلام لكن كان فيها تلاوة لآيات والرجل وكنا نتكلم عن أهمية الوحدة وكيف النبي عليه الصلاة والسلام كان رحيما بالخلق وفعلا يا أخي الله تعالى يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا أخي لما يمرض اليهودي ويذهب النبي صلى الله عليه وسلم ويرأف به ويتلطف كأنما يراعي ولده المريض ما بين مسح لعرقه وتلطف معه وهو يهودي يقول عزير ابن الله ويد الله مغلولة إن الله فقير ونحن أغنياء لكن الله تعالى جعله رحمة للعالمين. كذلك يا أخي نحن لما نتعامل مع الناس الأصل أن نشعر أننا رحمة لهم لذلك حتى لو ربما الذي أمامك لأجل هدايته ودعوة الإسلام ربما أحيانا يعني يقل أدبه عليك أو يصرخ بك أو نحو ذلك اعلم أنه إن اهتدى سوف ينقلب بعد ذلك مادحا لك بعد أن كان ذاما. أنا أتكلم كلمتين بعد أن أخذ منك يا مشعل وبالنسبة لما ذكرت سليمان أنا تذكرت شيء كنت بقاطعك فيه يعني أنا أعرف بعض الإخوة لا يتقنون اللغة الإنجليزية ولا الإسبانية ولا غيرها اللغة العربية وبس حتى العربية مكسرة ومع ذلك يدعو غير المسلمين إلى الإسلام ويبدأ يأخذ قص لزق من بعض المواقع الإسلامية التي باللغات المتعددة ويدخل إلى منتديات بالإنجليزي منتديات بالصيني بالياباني بالكوري بمدري إيش ويبدأ يسجل في هذا المنتدى ويضع قص لزق ينقل ماذا تعرف عن الإسلام يضعها ثم إذا جاءتها الردود هو ما يعرف يرد ويبدأ يأخذ ويترجم في جوجل وبعدين يرجع وترجم عن خطأ. فكنت أقول له قل له يا أخي طيب افرض أن بعضهم طرح أسئلة قال يا شيخ أنا الذي علي أن أبلغهم من هو محمد عليه الصلاة والسلام، من هو ربنا عز وجل، من هو، كيف نظرتنا نحن إلى الأديان الأخرى. هذا الذي يعني الذي سيتحرك عنده الماء الراكد، ربما بعضهم لم يسمع أصلا بمحمد، وهذا ترى واقع. أنا بنفسي يا جماعة كنت في بريطانيا في بيرث قبل سنة ونصف، ولما دخلت الكلية لأدرس، هذا وقع لي شخصيا، أول يوم بأدرس في الكلية يوم الاثنين، فإذا عندهم كل واحد يعطي عرضا عن دولته، واحد عندهم أطول شلال فجايب صوره، واحد عندهم أطول شجرة، فقال لي المدرس، قال أنت يا محمد اليوم جديد، فقلت لا اليوم بعطيكم عن دولتي، وأخذت، كان واحد من الشباب مع لابتوب، وأخذت اللابتوب ودورت مباشرة، قلت أكثر ما تتميز به المملكة الحرمان الشريفان والحج، ما عندنا أطول شلال ولا أطول شجرة، فوضعت الصور مباشرة وقمت وتكلمت وعرضت باوربوينت. هل تصدق أن القاعة فيها قرابة 20 طالب، كلهم من غير استثناء، كلهم، هذا من بلغاريا وهذا من فرنسا، قدموا ليدرسوا اللغة الإنجليزية، كلهم من غير استثناء أول مرة في حياتهم يرون الكعبة ويرون الحرم ويرون المصلين ويرون الحج. حتى إن بعضهم يقول لي This is your God، يأشر على الكعبة، هذا إلهكم؟ فقلت له لا لا لا، هذا ليس إلهنا، هذا فقط يعني رمز بنا نتجه إليه في صلاتنا. فالشخص اللي بجنبه فرنسي يريد ينقذني من الموقف، فقال له لا لا لا This is not، هذا ليس إلههم، لكن ربهم داخل في الصندوق. فقلت أنت بتكحلها وعميتها، لا خطأ ليس كذلك. ثم سألتهم قلت فعلا أول مرة؟ قالوا أول مرة نرى هذه الأمور، نرى هذا المسجد، نرى هذه الصلاة إلى غير ذلك. فأنا أقول حقيقة نحن لما، بل سبحان الله، جلست مع المدرس الخاص، كان في مدرس يعطيني 1-to-1، يعني يعطيني درس خاص محادثة لما ننتهي من الكلاس يعني، فجلست معه فأتحدث معه، فمن البداية سألني وين تعمل، قلت أنا أعمل في الجامعة وكذا، أنت وين تعمل؟ قال أنا أعمل في الكنيسة. قلت ما شاء الله، وأنا مبتلى أسكن مع واحد يطلع قسيس، أجي مدرس خاص يطلع يشتغل في الكنيسة، ثم فإذا به يعمل في الكنيسة ولا يعرف عن دين الإسلام، لا يعرف محمد عليه الصلاة والسلام، ولا يعرف عن القرآن، ولا يعرف شيئا. قلت له تدري من نبينا في الإسلام؟ قال لا والله ما أدري. قلت محمد، سمعت بمحمد؟ قال أذكر صار مشاكل مع الدنمارك قبل 2 أو 3 عن بسبب هذا الرجل لما رسموه. قلت نعم. قال ليش أنتوا عملتوا قضية لما رسموا رسومات يعني سيئة؟ ليش عملتوا قضية؟ حدثني عن تلمي أباوت محمد، حدثني، أخبرني عن محمد. فيسر الله، وكان معي كتاب عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم باللغة الإنجليزية، كتاب لي اسمه استمتع بحياتك مترجم، قلت فضل هذا هو، فجاءني من غد وقد قرأ 86 صفحة. فأنا أقول يا جماعة نحن نتكلم عن أقوام يحتاجون إلينا بصراحة، يعني عيب أننا نحن يعني نتعبد لله بالتوحيد ونترك مثل هؤلاء الذين لم يأتي أحد يحرك الدعوة عندهم، ما جاء أحد يخبرهم، ما جاء أحد يعني ينبههم إلى ما هم عليه. هذا حقيقة أمر واجب علينا جميعا أن نحسن النية وأن نتبع الأسلوب المناسب في ذلك، ونعلم جميعا أن الهداية بيد الله تعالى، فالله جل في علاه يهدي من يشاء. يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. أنت إيش اسمك؟ أنا اسمي نشأ. ما شاء الله، الله يحفظك ويبارك. أقول لسه شباب، كم عمرك؟ عديت 50؟ عمري 57 سنة. ما شاء الله عليك، كم صار لك هنا؟ هون 8 سنين ونص. احنا ترى جايبين لك هدية بالمناسبة، بطانية، خلني أغطيك فيها اليوم. أنت هنا من كم سنة قلت لي؟ من سنة 84. طيب وين أهلك؟ وين أولادك؟ وين؟ والله يستي مؤلمي، أنا متجوز وعندي 3 بنات. أي مرتي سورية. أي أهل عايشين بالسويد. بالسويد؟ أي طلبت إذا تروح جاء عندها إلى أي خرج ولم يعد. ما رجعت لك؟ ما رجعت لي. ومسافر من كم سنة؟ من 8 سنين، 9 سنين، 8 سنين تقريبا. ومع البنات راحت؟ معي بنات. وما تتصل بهم ما يردون؟ ما مسافر من غير عنوان. طيب بناتك كم أعمارهم؟ 11 و12 ولا 13 يعني تقريبا كانوا. هلا اسم الله بعد 8 سنين دسكبروا للجيزي. ولا رأيتهم ولا تدري عنهم؟ رأيتهم مرة واحدة اتصلت حكيت مع الفضائيات إنه تعي يا بابا أشوفهم قبل ما أموت. جتني واحدة شافتني في تلفزيون أبو ظبي. أنت رحت لأبو ظبي؟ لا هون بالفضائيات شافتني هي بالفضائيات. بالفضائيات بس شافتك؟ شافتني. يعني حتى ما حضنتها ولا شفتها؟ لا إجت سيدة الشيخ وعدي جتني. نعم شافتني قلت لي يا بابا هيك شو بتعملوا فينا هيك؟ يعني يا بابا ماما هيك بدها. يعني بيت القصيد بالحديث انه حوى السبب فأخذتهم وراحت. فهلا كبروا للجيزة. ومن ذيك السنة ما رأيتهم الآن خلاص؟ ما رأيتهم. طيب كيف جيت هنا؟ أنت عندك بيت وعندك؟ عندي بيت يا سيدي أنا إنسان مقعد. طيب بناتك إيش وضعهم في السويد؟ ما أدري تزوجوا ما تزوجوا؟ على دمتهم بجوز تزوجوا لأنه كبر. لا إله إلا. طيب أنت أهلك وين؟ أخوانك و... أخوان أمي طيبة. أمك موجودة؟ أمي بس أمي كم عمرها؟ 84 سنة. تزورك تشوفك؟ أرضها مكسورة تمشي على الروق. تمشي على العكاز؟ على العكاز. فأنا أجد أعيش عند أمي عمري 57 سنة كإنسان سطي وإذا أقول يما عمي ما أقدر كرامتي وعزة النفس اللي جبتني. طيب وين أخوانك أخواتك؟ أخواني واحد مسؤول في مرض أخواتي واحد مسؤول في جوزها. طيب أنت لما راحت زوجتك راحت وانت لسه يعني دو تحت الخمسين شباب؟ كنت مريض. نعم بس كنت مريض؟ أي نعم. طيب أنا أسب أسبوع أسبوعين وترجع لو بعرف فيك ما سمحت له. طيب تلك الأيام ما استطعت أنك تتزوج؟ سيدنا الشيخ كنا عباد الله أنا إنسان مسيحي لا بحاجة لي أتجوز مرة. أوه أنت مسيحي؟ أيه. وإلى الآن مسيحي ما أسلم؟ لا مسيحي. وممنوع تطلق كمان؟ ممنوع تطلق. طيب ليش يا نشأة ما تدخل في الإسلام؟ هو بحصل للشرف خالص. أنا أقول الله سبحانه وتعالى لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. الله تعالى ليس له ولد هو الغني سبحانه وتعالى وهو لا يرضى أن نعبد معه أحد. وعيسى عليه السلام هو مثل موسى ومثل شعيب ومثل محمد رسل من عند الله سبحانه وتعالى. ما يجوز نقول والله عيسى ترى ابن الله بكرة بنقول والله شعيب أخو الله وبنقول لوط هو عم الله. لا إله ما يجوز. الله تعالى شيء آخر تماما جل وعلا. إله هو أبونا هو سبحانه وتعالى خالقنا ورازقنا. لذلك أنت إذا أسلمت بتشعر بسعادة بإذن الله وتشعر بإذن الله أن الله تعالى يدخل على قلبك سرور ورضا بالقضاء والقدر ويحصل للشرف أبد. فأنا الآن ودي والله أنك تدخل في الإسلام وتشهد أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. قل ورائي أشهد أن لا إله إلا الله. الله. وأشهد أن محمدا رسول الله. وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وأشهد أن الجنة حق. وأشهد أن الجنة حق. وأن النار حق. وأشهد أن النار حق. وأن يوم القيامة حق. وأن يوم القيامة حق. الله أكبر. أسأل الله أن يثبتنا وياك على الدين يا نشأت. ومن رحمة الله تعالى الله يحبك لذلك الله تعالى جابني شوف من الرياض حتى أجلس معاك وتدخل في الإسلام وأبشر بالخير. والله الذي يدخل في الإسلام ويقر أن الله تعالى واحد ويحب الله سبحانه وتعالى ويدخل في هذا الدين أبشر والله أن الله تعالى ينزل عليك من الراحة في قلبك ومن الطمأنينة. وبإذن الله إن شاء الله تعالى الإخوة يعلمونك الصلاة وأنت أكيد أنك إن شاء الله تعالى تعرف الصلاة، تعلمونك الوضوء إن شاء الله. وإن شاء الله تعالى أنك تصبح من خيار المسلمين يا رب العالمين. نعم. وأسأل الله تعالى لأنه يغفر ذنبك وأن الله يرفع درجتك وأن الله يجمعنا بك في جنة يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على رسول الله. صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. المسلمون رحمة للناس، كل من يريد الهداية للخلق، كل من يريد أن يردهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له فهو يريد الرحمة بهم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا يرضى ربنا جل وعلا أن نعبد معه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياه على الخير والهدى. وهذا يعني بالمناسبة أن كنا التقينا به في أحد المستشفيات، أنا كنت في زيارة لأحد دول الخليج وزرت أحد المستشفيات وسبحان الله يعني ذكر لي بعض الإخوة قال هنا رجل مقعد وكذا ليتك تأتي وتزور، فزرته ولم أعلم أنه غير مسلم سبحان الله، إلا لما قلت له طيب ليش ما تزوجت لما ذهبت زوجتك، فذكر أنه نصراني وأنهم لا يجوز لهم في شريعتهم أن يطلقها ولا أن يتزوج غيرها. فيسر الله تعالى دعوته للإسلام وأحمد الله جل وعلا الذي يعني يسر مثل ذلك، وأسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياه على الخير والهدى. نسمع منك يا مشهد. بسم الله الرحمن الرحيم. الإسلام قضية عادلة. جميل. والإسلام غالب لا يغلب. الله أكبر. يحتاج من المسلم أن يكون معتز بهذا الدين. سبحان الله المشهد يا دكتور اللي عرفته قبل قليل كلمتين غيرت من كيان هذا الشخص. فلو كان كل مسلم قام بهذه الكلمة ووصلها إلى العالمين كيف سيكون التأثير؟ أحسن. وأخويا سليمان ذكر قبل قليل موضوع استخدام التقنية في الدعوة للإسلام. هذا جزء، وأيضا الكلمات جزء، وأيضا القرآن الكريم جزء. هو أعظم جزء. وحنا من كثرة يعني قراءتنا القرآن الكريم واستماعنا قد يضعف التأثير قليلا فينا. ولكن غير المسلمين لما يستمع أحدهم أحيانا لكلمة من القرآن فتغير كيانه بالكامل، قل هو الله أحد، هذه تغير كيان هذا الشخص، فما بالك لو كان القرآن يتلى عليهم دائما كيف يكون التغيير؟ نالي قصة بس يسيرة شيخ لي في إحدى الولايات الأمريكية كان شخص من فرقة موسيقية وكان ما يعني ماشي فاستمع إلى صوت قرآن من تسجيلات في مركز إسلامي بسيط وأعجب بالصوت وأعجب بالكلمات التي تخرج، فذهب إلى هذا صاحب التسجيلات فقال إيش هذا؟ فقال هذا القرآن. قال ما القرآن؟ قال كتاب المسلمين وبدأ يشرح له ذلك. فقال من القارئ هذا؟ يعني هذا السؤال اللي يغني هو يتكلم غير من هذا؟ قال هذا اسمه خالد القحطاني في المملكة العربية السعودية. وعبد الله إيه. فتأثر سبحان الله الرجل وبدأ قال أبغى الشريط منك، فأخذ واستمع فأعلن إسلامه من خلال سماعي لكلام الله سبحانه وتعالى شريط، فما بالك لو كانت دعوة بأشياء أخرى. أحسنت. هو بلا شك يا أخي الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وأنا حقيقة بالمناسبة يعني في هذه الحلقة لست أدعو من كان له جار يهودي أو زميل يهودي أو كذا إلى أن يعني يستعمل معه عنفا أو أن يضربه أو كذا، لا، نحن مأمورون بالتعامل بالرحمة مع الناس والحرص على هدايتهم، وكلما كان الرفق في التعامل هو المقدم وجدت أن الناس يقبلون على الخير. لكن أنا في تصوري حقيقة أن غير المسلمين اليوم يعني أعداد منهم يمنعهم من الدخول في الإسلام أسباب. وبالمناسبة أنا كنت سألت مرة شخص نصراني كان يدرس معنا في الكلية وأسلم الله الحمد في الأخير، فكان من ضمن الأسئلة قلت له يعني هل تذكر في حياتك أن قسيسا من القساوسة تحول مسلما؟ فقال يس. موجود مجموعة يعني الآن ممن كانوا قساوسة وتحولوا مسلمين وصاروا دعاة إلى الإسلام، والقنوات الآن الإسلامية التي تتحدث باللغة الإنجليزية وقناة تقرأ الآن شغالة باللغة الإنجليزية، عندهم ناس يلقون محاضرات وكانوا نصارى بل كانوا قساوسة، كانوا يشرفون على عدد كبير من الكنائس ثم تحولوا مسلمين. فقلت له طيب هل تذكر في حياتك أن شيخا أو إمام مسجد أو عالما من علماء المسلمين تحول نصرانيا؟ سكت قليلا ثم قال نو. قلت حتى أنا نو، يعني حتى أنا ما أذكر. ليش؟ لماذا؟ لماذا أنتم مشايخكم يتحولوا مسلمين، نحن مشايخنا ما يتحولوا نصارى؟ ليش؟ فسكت. قلت له الصلاة كم مرة عندكم في الأسبوع؟ قال الصلاة عندنا مرة واحدة فقط يوم الأحد. قلت كم عدد الحضور؟ قال قليل قليل، يعني الحي يكون موجود فيه مثلا 10,000 ما يصلي في الكنيسة يوم الأحد ولا 20 أو 30 شخصا. قلت نحن الصلاة كم مرة عندنا؟ قال عندكم 5 مرات يوميا. قلت له كم عدد الحضور في المسجد؟ قال كثير. قلت سبحان الله لماذا؟ ما الذي يجذبنا إلى صلاة الفجر؟ تصحى من النوم في شدة البرد أو الحر، تطلع في صلاة الظهر يا شيخ عندنا درجة الحرارة تصل 62 في صلاة الظهر، والله أحيانا وأنا طالع أصلي يكاد وجهي يحترق من الهواء أضع غترتي عليه، وتطلع تصلي وتيقظ أولادك إذا هم نائمين ولا مشغولين اطلعوا صلوا. إيش اللي يجذبني يا أخي للمسجد؟ إيش اللي يجعلني وأنا مع أولادي مبسوطين نتمشى أذن نوقف السيارة ونصلي؟ ما في أحد ضربنا ولا. ما الذي يجذبنا إلى المسجد؟ ليش نحن تمتلئ مساجدنا وأنت كما تذكر ما يصلي إلا قليل؟ ليش؟ قال والله ما أدري. كلامك صحيح. فقلت له لأن الإسلام هو الذي يتوافق مع فطرة الإنسان. فعلا هو الذي يتوافق مع الفطرة أن تعبد الله وحده لا شريك له، أنك إذا أردت تدعو ما يضطرب الأمر عليك ما أدري قلبي يتوجه إلى عيسى ولا روح القدس ولا إلى الأب ولا لا، أتوجه إلى رب واحد لا شريك له، لا ينازعه أحد في ملكه ولا في عبادتنا له ولا في إحسانه إلينا ولا في قدرته. أنت لما قلبك يتعلق بواحد بس ترتاح. صحيح. وهذه هي الفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها. حصل موقف ثاني سبحان الله في مستشفى آخر يعني، والموقف الثاني أعجب من هذا. هذا صار سهل، الثاني سبحان الله طول شوي، وأحاول أحاول أحاول وكان يقول كيف أسلم وأنا عمري 60 سنة. فأجبته إجابة لطيفة. هذا فاصل وبنرجع لكم نعرض موقف ثاني في إذن الله. بينهم كن مثلهم، حدتك أقبل هنا أقبل هنا، بصمتك ضع بصمتك. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، أنت فقط ربنا يا ربي، لا نعبد معك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا، لا نعبد إلا الله وحده لا شريك له، نعبدك يا رب كما تريد منا كما شرعت لنا. كل من سلك الطريق الموصل إلى رب العالمين فهو أهل بإذن الله تعالى أن يكتب الله تعالى له الهداية. هناك عدة معوقات تحول بين الناس وبين الهداية، بذكرها بعد ما نسمع منك يا شيخ فايز. الله يسلمك. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المرسلين. طبعا في البداية لازم أتحدث عن موضوع مهم اللي هو ربط الإيمان بالهداية. حلو. كما ذكر في القرآن يعني في بناء على الآية. أحسنت. ومن يؤمن يهدي قلبه. أحسن. يؤمن يهدي قلبه. فهذه طبعا جدا إنه الإنسان لا ينتظر موقف معين عشان يتغير علشانه أو ينتظر نقطة تحول هي اللي تحول للهداية وتطلع من الجو. قصة بسيطة يعني في الهداية دكتور. طبعا شيخ كان طلب سائق، السائق هذا جاء مسيحي. طبعا السائق شيخ كبير ولازم يوديه المسجد وكده وأولاده بعيدين عنه، فطبعا السائق كان يوديه كل يوم يجيبه طالع إيش يقومه هذا في آخر الليل عشان يروح صلي صلاة الفجر وكده. فالمهم أنا المسيح أنا تكلمت مع شخصيا قلت له أنت كيف هديت؟ قال أنا بروح ما أحس براحة، يعني وإحنا ماشيين في الطريق كده أحس براحة سبحان الله، يعني كله طريق المسجد. فيقول أنا رحت معاه كذا مرة يعني جلس 2 أو 3 شهور بيروح معاه ويجلس عند المسجد في الخادم ينتظر لحد ما يخلص لين يخلص ويطلع الشيخ ويأخذ بيده. ف فيقول انا حسيت براحه. قلت له ليش انا ما اروح اشوف؟ ليش انا ما القي نظره يعني اخذ فكره عن الاسلام هذا القي نظره؟ فيقول الحمد لله يعني فعلا هذا هو الدين الحقيقي وهو ده اللي احنا اساسا ما كنا منتبهين له. الله يثبتنا وياه. فطبعا هذه واحد الشواهد واحد المؤثرات أحسن في الهدايه والتغيرات. لا شك ان هذا مؤثر. ام سعيد معنا ولا راحت؟ شيخ تفضلي ام سعيد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ الله ادخلي في الموضوع، الله يخليك يا ام سعيد، تفضل. لو سمحت يا في واحد من اقاربي يا شيخ. طيب في واحد من اقاربي ما يعترف بالسند في الاحاديث. أي. يعني ما يعترف بوجود انه في، يعترف انه في احاديث وبالرسول بس ما يعترف انها وصلتنا صح، بيقول حرفت. وما يعترف باي حكم في من احكام الاحاديث او اي حكم احكام السنن. السنن نعم. سأتحدث عن ذلك، بارك الله فيكم، ان شاء الله باذن الله تعالى سأتحدث عن ذلك. نوال تفضلي. نوال الحمداني يا شيخ. مرحبا نوال، تفضلي. نوار تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. الله يحفظكم يا شيخ. انا في البدايه اهنئكم على يعني على اسلام هذا الشخص. بارك الله فيك. حقيقه كم من نفس اخرجت من الأوحال وكنتم سببا في ذلك. بارك الله فيك. الشيء الثاني يا شيخ، أنا أود أن أوجه الآباء والأمهات إلى يعني اعتناء بأولادهم من ناحية الهداية، وأيضا جعل أولادهم يعني دعاة صغار. جميل. فما أجمل أن ترى طفلا صغيرا يحمل هم الدعوة ويسلم على يده أحد العمالة أو شيء من القبيل. صحيح. أختم بشيء أخير يا شيخ أستطيع. نعم. أن أقول هو عتب. ذكرتم في حلقة التعدد أنكم ركلتم هذا الموضوع، ولكن يبدو لي أن الموضوع الذي تم ركله بقوة هي الحلقة التي عن المكفوفين، فأتمنى أن تهتموا بأمرنا بالمناسبة. أنا كثير بإذن الله إن شاء الله تعالى. الله يجزيكم خير. دعني أتحدث عن المعوقات التي ربما تحول بين الناس وبين الهداية. أولا السمعة السيئة عن بعض المسلمين. حقيقة بعض المسلمين الذين يقيمون بين ظهراني الكافرين أحيانا بتعاملاتهم المالية، ربما أحيانا بتعاملاته مع نسائهم، تعاملاته مع أولادهم، أحيانا عدم انضباطه في عمله، ربما أحيانا خفة يده في بعض الأمور، أحيانا عدم اعتنائه بمظهره، تجعل أولئك أحيانا يعني يقع في قلوبهم صورة سيئة عن الإسلام. نحن جميعا مطالبون أن نعطي صورة طيبة عن الإسلام. الأمر الثاني الخوف على دنياهم. يقول يا أخي أنا إذا أسلمت فصلت من وظيفتي، أو ربما فارقتني زوجتي وأبنائي، أو ربما إذا فصل مثل ما قال هرقل. هرقل لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام إليه رسالة قال من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. شوف هذا نداء إلى كل الذين أوتوا الكتاب الآن، تعالوا إلى كلمة، تعالوا نتفق على شيء، نتفق على دستور نمشي عليه نحن وأنتم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. قال الله فإن تولوا إذا ما وافقوا فقولوا شهدوا بأن مسلمون. هرقل لما وصلت إليه الرسالة قال لي قائد شرطته ادعوا لي أي واحد عربي موجود في الشام. فجاء إليه بأبي سفيان قبل ما يسلم ومجموعة معه رضي الله عنه. الشاهد سأله 11 سؤالا عن النبي عليه الصلاة والسلام كلها جاية في التوراة. هل ادعى هذه النبوة قبله أحد؟ هل كان من أبائه من ملك؟ هل أتباعه يزيدون أم ينقصون؟ وهذا سؤال جميل عن الإسلام. الإسلام اليوم يزيد ما ينقص، لا يزال الإسلام في زيادة. هل ضعفاء الناس يتبعونه أم أغنياؤهم؟ هل ثم قال في الأخير والله أعلم إنه نبي وأعلم أنه خارج أنه ظاهر. ثم قال هرقل ولو أعلم أني أخلص إليه لغسلت عن قدميه بالماء. لو أدري أني ممكن أصل إلى حي ما يقتلني قومي ولا ينزعون عني ملكي اللي أنا فيه كان أذهب وأغسل أقدامه بالماء تعظيما لهذا النبي. فمنعه من الدخول في الإسلام الخوف على دنيا. وأحيانا سبحان الله مواقف مع المسلمين، تجد واحد تقول ليش ما تسلم؟ قال يا أخي المسلمين أنا اشتغلت عند واحد مسلم وإلى الآن 4 أشهر ما أعطاني راتبي. أنا اشتغلت، أنا تبغاني أسلم؟ أنا تشاركت مع مسلم، كنت أرى يصلي ومدري إيش، تشاركت مع مسلم ولهف علي إلى الآن 100,000 دولار، تبغاني أدخل في الإسلام؟ أو امرأة تقول لها ليش ما تسلمين؟ قالت أسلم، أنا تزوجت رجلا مسلما وفعل كذا وكذا ورماني، أنا لا أريد الإسلام. فمواقف تقع مع المسلمين يتركون الإسلام لأجله، مثل ما وقع لجبل ابن الأيهم، هذا قائد من قادة النصارى وغني من أغنياء الغساسنة وهم نصارى العرب كانوا يسكنون في جنوب الأردن، جاء إلى المدينة وأسلم في عهد عمر بن الخطاب، فرح به عمر وبجله وأكرمه، يعني أعطاه قدره، فذهب جبله يطوف حول الكعبة وكان عليه إزار ينجر وراء شبرين أو ثلاثة من شدة الكبر، يعني إزاره يسحب في الأرض، واحد مسكين يطوف وراءه فوطأ إزاره بالخطأ، الإزار ما وقع منه، لا بس شعر أن في واحد وطأ إزاره، فالتفت إلى الرجل وضرب كف على وجهه، يقولون حتى هشم أنفه من قوة الضربة. ذهب الرجل إلى عمر، قال عمر تعال يا جبل أنت ضربت الرجل، إما تعتذر منه وإما أن يضربك كما ضربته. قال إيش؟ أنا ملك من الملوك وهذا رجل من السوقة يضربني أعتذر منه؟ قال عمر إن الإسلام ساوى بينك وبينه. قال أنظرني إلى غد أجيك وخلي يضربني، ثم هرب بالليل. يقولون فجلس في عند النصارى ورجع إلى نصرانيته، فجاءه يوما واحد من المسلمين في تجارة والتقى به، فجعل جبله يسأله كيف عمر وكيف الناس ندمان، ثم جعل جبله يقول تنصرت الأشراف من عار لطمة، وما كان مني لو صبرت لها ضرر، ليتري خليتي يلطمني وبقيت في الإسلام، تنصرت الأشراف من عار لطمة وما كان مني لو صبرت لها ضرر، تكنفني منها لجاج ونخوة وبعت بها العين الصحيحة بالضرر، فيا ليت أمي لم تلدني وليتني رجعت إلى الرأي الذي قاله عمر، ويا ليتني أرعى المخاض بقفرة، يا ليتني راعي غنم عند المسلمين راعي الإبل، ويا ليتني أرعى المخاض بقفرة وكنت أسيرا في ربيعة أو في مضر. يقول سبحان الله ومات على نصرانيته. فأحيانا مواقف مع المسلمين ربما تجعل بعض الناس لا يهتدون. الهداية طبعا ليس لها سن معين، ممكن أحد يهتدي وعمره 10 سنوات، ممكن يهتدي وعمره 100 سنة، الهداية ليس لها سن معين، مهما كبر الإنسان يمكن أن يكتب الله تعالى له الهداية. يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. كيف حالك؟ أنت كم صار لك هنا؟ 3 سنين. صار لك 3 سنين. طيب إيش رأيك تجلس حتى تكون مرتاح؟ حتى تكون مرتاح شوية. ما شاء الله عليك شباب، عشان أشوف شبابك ونزوجك. كيف حالك؟ إن شاء الله طيب. كم صار لك هنا؟ كم سنة؟ 3 سنين. 3 سنين. كم عمرك ما شاء الله؟ هيك 76. ما شاء الله. وين أولادك؟ وين أهلك؟ ما غير شيء. ما عندك أولاد؟ لا. أنت تزوجت؟ تزوجت بس المرة مش هنا، راحت كندا. إيه. هي وأختها. هي وأختها. قبل كم راحوا؟ أنا قبل. هيك 6 سنين 7 سنين. لا لا أكثر. يعني 40 سنة. تقريبا. قبل 40 سنة. لما كنت شاب عمرك 36. نعم نعم. تركتك وراحت لكندا، ما جبت منها أولاد؟ لا. طيب ليش ما تجوزت؟ وإحنا ما نقدر نتجوز. المسيحيين ما يتجوزوا. بس مرة. بس مرة. نعم. طيب ليش ما تدخل في الإسلام؟ شوي صعب لأنه كبير بالسن. أي الكبير في السن يصلح يدخل في الإسلام؟ يصير كل شيء بس الكبير في السن لا، حتى الكبير في السن يقدر يدخل في الإسلام. شوف أن اللي دخلوا في الإسلام فيهم ناس أعمارهم، أنا كنت في بلجيكا قبل يومين، أعمارهم 92 ودخلوا في الإسلام. شوف الإسلام أنك تعتقد أن الله واحد لا شريك له، وأن الجنة حق والنار حق، وأن في يوم قيامة، وأن الرسل كلهم رسل بشر عبيد لله، محمد عبد لله وعيسى عبد لله وموسى وشعيب ولوط ونوح، كل الأنبياء الله سبحانه وتعالى خلقهم بشر وأرسلهم إلينا وهم بشر، لكن حتى يعلمونا كيف نصلي كيف نصوم، يعلمونا الدين، يعطونا الكتاب المقدس الإنجيل أو القرآن أو كذا، كل الأنبياء جاءوا، ما في نبي قال أنا ابن الله أو أنا عم الله، ولا واحد قال أنا أخو الله. الله تعالى إله، ما يتخذ صاحبة، ما يتزوج، ما عنده أولاد. فأنت إذا اعتقدت، إيش اسمك عفوا؟ هيرتش. هيرتش، إذا اعتقدت أن الله واحد لا شريك له، اعتقدت أن عيسى مش ابن الله، عيسى هو عبد لله سبحانه وتعالى ورسول الله سبحانه وتعالى أرسل حتى يعلمنا كيف نصلي وكيف نعبد الله، خلاص تصبح مسلم. وممكن يعني أنك تعتقد هذا حتى لو كنت كبير، ليش ما تدخل في الإسلام؟ والله إنه خير لك. تفكر، ما يحتاج تفكر، أنت مفكر من زمان، أنت صار لك سنين وأنت أعزب لوحدك وصار لك هنا 3 سنوات وتختلط بالمسلمين، قرر الآن وقل ورائي أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وادخل في الإسلام. والله إني لك ناصح، شوف الله سبحانه وتعالى يحب لك الخير، عشان كذا ربي جابني من الرياض الآلاف كيلوات كلها عشان أتكلم معك. شوف المكان في 120، ما دخلت إلا عليك وعلى الرجال وعلى 1-2 بس. ليش الله جابني عندك؟ لأن الله يريد لك الهداية. فوالله إني لك ناصح، اعتبرني ابنك، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، طعني والله أن تفرح بها وتفرح حتى لو كبير في السن. والله العظيم، والله لو كان عيسى عليه السلام موجود كان قال لك قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله. وعيسى إذا نزل في آخر الزمان عليه السلام لن يقول لأحد أنا ابن الله ولا اعبدوني ولا أنا صلبت وخطيئة، لن يقول هالكلام. فإذا قلت، إذا آمنت بالله تعالى وآمنت بكل الرسل، تؤمن بمحمد وتؤمن بعيسى وتؤمن بموسى، كل الأنبياء نؤمن بهم ونؤمن بكل الكتب، نؤمن بالقرآن ونؤمن بالإنجيل ونؤمن بالتوراة الصحيح منها، كله نؤمن به. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسول، وأن الجنة حق وأن الجنة والنار حق واليوم الآخر حق. من الخير له أنها أسلم، الحمد لله، اللهم لك الحمد. وإن شاء الله خير معين له هنا أنت، إن شاء الله تدل على خير، وإن شاء الله أنك أنت تعلمه الصلاة بإذن الله، وأن الله تعالى يحشركم يوم القيامة مع بعض في الجنة بإذن الله. والله وجهك مشرق ما شاء الله عليك. الله يثبت قلبك، الله يثبت قلبك، اللهم ثبت قلبك، اللهم ثبت قلبك، اللهم ثبت قلبك، ونور بصيرتك وزده إيمان وثقا يا رب العالمين، واختم لنا وإياه بخير يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم صل على محمد. يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هؤلاء لهم حق علينا بدعوتهم بتوجيههم بهدايته من الدين الصحيح. هذا الرجل التقيت به والله مصادفة، لم يكن هناك تخطيط سابق لذلك، ولا أذهب إلى المستشفى لأجله، بل هو أيضا في بلد آخر غير بلده أصلا، ومع ذلك كتب الله تعالى له الهداية من خلال حديث 7 أو 8 دقائق. فكيف لو اجتهدنا نحن اجتهادا تاما وحرصنا؟ من كان عنده زملاء، عنده أصدقاء، سيسألك الله تعالى يوم القيامة عنهم، وربما تعلقوا يوم القيامة برقبتك وأخذوا يقولون يا ربي هذا كان يرانا ونحن نعبد غيرك معك نرانا على أنواع من الشرك، ومع ذلك يا ربنا لم يكن ينصح ولا يذكر. محبة الخير للناس، المحبة التامة الحقيقية، هي في إنقاذهم من النار، هي في إخراجهم من الظلمات إلى النور. هذا فاصل قصير ونعود إليكم. بينهم كن مثلهم بالهنا بصمتك ضع بصمتك. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا هداة مهتدين. طبعا اليوم الإقبال على الإسلام في غاية الروعة ولله الحمد، ويعني أنا أكاد أجزم من خلال البحوث أنه لم يمر بالإسلام سنوات صار فيها إقبال شديد عليه منذ 100 سنة كما مر به يمكن من 11 سبتمبر اللي كان في 2000 إلى يومنا هذا. التقارير، أنا لسه جاي من جولة في أوروبا، ذهبت إلى بلجيكا وهولندا وألمانيا وفرنسا ومدري والله وين بعد الدولة الرابعة لا يزالون علينا أظن إيطاليا، أخذت لي لفة سريعة. بلجيكا تقول التقارير الرسمية هناك أنه في عام 2025 سيصبح الإسلام هو الدين الأول في بلجيكا. في ألمانيا التقارير الرسمية للدولة تقول إنه من عام 2006 إلى اليوم في كل ساعتين يدخل مسلم جديد في الإسلام. تخيل. في هولندا الإسلام منتشر بشكل كبير جدا، كذلك في غيرها، كذلك في فرنسا كنت هناك، تدخل فإذا المسلمون فعلا يزدادون ولا ينقصون ولله الحمد. تجد يعني سواء من غير المسلمين في كونهم مسلمين في دخولهم الإسلام، ليس فقط من الديانة النصرانية بل حتى في أديان أخرى، يعني يكون بوذي أو هندوسي. بل كنت في المركز الإسلامي في هولندا فدخل شاب من المجر، هو أصله يعني غير نصراني، فدخل وجعل يسأل عن الإسلام سبحان الله، فجاءوا به إلي، كنت يعني عندي درس وكذا والشاهد انتهيت منه، فجاء الرجل وإذا هو فعلا مقبل على الإسلام إقبالا تاما. قلت له ما الذي دعاك إلى الإسلام وما الذي جاء بك إلى المركز الإسلامي؟ قال والله أنا أعمل في مصنع لتغليف اللحوم ورأيت من أخلاق المسلمين بالذات ما رغبني في الإسلام، أنا غريب عن البلد وتارك أهلي وجئت هنا أبحث عن لقمة العيش. يقول فوجدت من تعاملهم ما رغبني في الإسلام، وكنت أقولهم لماذا أنتم تترطفون معي وأنت مرة ساعدتني وأنت مرة دعوتني إلى طعامك بينما غيركم لا يفعل ذلك؟ فقالوا لي نحن لا نريد منك شيئا، إنما نريد منك فقط أنك تأخذ صورة طيبة عن الإسلام وإن أصبحت مسلما فديننا يأمرنا بالإحسان إلى كل أحد. يقول فجئت أبحث عن هذا الدين الذي يأمر بالإحسان واللطف والرفق واللين والصدق، فهذا حقيقة مما يدعو الناس إلى الخير. انتشر الإسلام بسبب أخلاق المسلمين، انتشر بسبب المساواة التي جاء بها الإسلام، ما في والله كبير وصغير كلنا سواء. نسرين تفضلي. السلام عليكم. مرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا، الله يحييكم. معك نسرين من سوريا. مرحبا بكم، تفضلي. لو سمحت شيخنا، أنت عم تحكي عن الإسلام وبتقول الإسلام دين تسامح ودين الأخلاق العليا، طب ليش أنت بأنك لابس لبس الإسلام ليش أنت شيخ فتنة وبتحارب على الفتنة؟ بارك الله فيكم جزاكم. هذا ليس موضوعنا، هي تتحدث عن خطب لي عن بشار الأسد وما يفعله بحمص وما يفعله بغيرها. احنا كان عندنا حلقة قبل تقريبا أسبوعين حقت سوريا أو 3 أسابيع، تكلمنا عن جرائم النظام في والذي يرى أصلا صور في حمص وتقتيل الأطفال وغيره، ليس موضوعنا عموما. المساواة التي في الإسلام هذا أيضا ما دعت الناس إلى ذلك، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا فرق لعربي على عجمي إلا بالتقوى. الحملات ضد الإسلام دعت الناس إليه، الحملات يعني سبحان الله. أن يحدثني إخوة في أمريكا بعد أحداث سبتمبر يقولون لما بدأت الصحف الأمريكية تتكلم عن الإسلام وتذم الإسلام بدأ الناس يأتون إلينا في المركز الإسلامي ويسألون، يقولون يا أخي إيش الإسلام هذا الذي هم يتحدثون عنه، بينوا لنا. حتى كانوا يرسلون إلي وإلى غيري يقولون ادعمونا بما تستطيعون من الكتب لأجل أن نوزعها إلى الناس. فبعض الناس أصلا ما كان يسمع عن الإسلام، فلما بدأت الصحف، بل هل تصدق أنا لي علاقة بالإخوة في الدنمارك وزرتهم، هي الدولة اللي أنا نسيتها زين تذكرت، زرتهم مع المجموعة. يقول لي والله عدد من الإخوة في المراكز الإسلامية يقولون لي يا شيخ بعدما رسمت الرسومات عن النبي عليه الصلاة والسلام وظهرت في الصحف وثار المسلمون بدأت المدارس الثانوية والجامعات تعمل رحلات لطلابها إلى المراكز الإسلامية. تسأل أنتم ليش زعلتوا لما رسمنا نبيكم بهذا الرسم؟ فأقول سبحان الله، عسى أن تكرهوا شيئا أو خير لك. أحيانا حملات ضد الإسلام ويجعل الله تعالى بها الهداية. القرآن طبعا وهو حجة الله الباقية، وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إنما الآيات عند الله. ثم قال الله أولم يكفيهم أن أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم. ما يكفيهم القرآن معجزة، ولا يزال إلى اليوم القرآن له مثل هذا التأثير. طيب عندي بعض النقاط لكن ما ودي أستأثر بالحديث. أختي مروة تفضلي. أرجع لك سليمان. مروة مرحبا بكم مروة تفضلي. أنا من العراق. أهلا وسهلا الله يحييكم. أبدأ بموضوعي. أنا طالبة في الصف الثالث ثانوي. أيه. ولدي مدرسة مسيحية. نعم. وهي يعني أنا أحبها كثيرا، وكنت يعني أريد هدايتها منذ 3 سنوات. نعم. في الصف الأول يعني الأول والثاني والثالث أريد أن أدعوها إلى الإسلام، ولكن كنت أشعر بخوف شديد. جميل. وكنت كلما أذهب لهدايتها ينتابني رعب يعني لا حدود له، فكنت أغير الموضوع وأذهب وأسألها عن صحتها. جميل. طيب مروة إيش اللي حصل في الأخير؟ في الأخير نحن في الامتحانات ذهبت إليها وقلت لها أريد أن أتحدثك بموضوع خاص، فقالت تفضلي. فتكلمت معها وقلت لها أنا آسفة لأن أتدخل في خصوصياتك. نعم. فقالت تفضلي، قلت ولكن هذا قد يضرك، وقالت تفضلي. جميل. فكانت يعني بوجه الرحب، وكانت هي أيضا. أعطيني مروة أرجوك أعطيني النتيجة، عساها أسلمت. لا والله أنا يعني قهرت عليها عندما ما أسلمت. قلت لها أدعوك إلى الإسلام فلم تستمع، فقلت لها 4 مرات أدعوك إلى الإسلام أدعوك إلى الإسلام، فيعني قالت إن الأديان جمعها على عينها وراثنا ولكن هذا ديننا. وقلت لها مرارا أدعوك إلى الإسلام. أسأل الله هذا ديننا. أسأل الله أن يهديها على يدك وأن يفتح على قلبها، وبلا شك أن الإسلام الحقيقي الذي جاء به عيسى عليه السلام وجاء به غيره من الأنبياء هو عبادة الله وحده لا شريك له. ما في نبي قال اعبدوني مع الله أو اتخذ الله تعالى ولدا. بلال. السلام عليكم. مرحبا بلال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ حبيت أخبرك، أنا الحمد لله والفضل لله أني مسلم ودائما أنطق الشهادة، ولكن والله ما حسيت بمعناها إلا لما سمعتها من النصرانيين الاثنين الله يثبتنا وياك. ولا مرة حسيت هذا المعنى. الحمد لله. الله يثبتنا وياكم. الله يثبتنا وياك يا بلال. الله يجزيك خير. جزاك الله خير بلال وبارك الله فيك. سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم. العفو الهداية هي عبارة عن هدية من رب العالمين سبحانه وتعالى لبعض عبيده يعني. حسن. فلا بد أن الشخص المسلم يسعى أنه يوصل ما أمر الله فيه من إوصال الحق وأخذ يأخذ على يده عبيد الله غير المهتدين من نصارى أو يهود أو غير أي غير ما كانت ديانهم يعني، يأخذ بيده ويوصلهم للطريق الحق. فالله سبحانه وتعالى أمرنا أنه إحنا نوصل بما أنها يعني هدية من رب العالمين أنه يهدي هؤلاء الناس لدين الإسلام، واحد يسعى ويعمل في هذا الشيء. الله سبحانه وتعالى يقول إن الله ما لا يهدي من هو مسرف كذاب، فبمفهوم جميل. المخالفة لهذه الآية أنه الشخص الطيب وهذا أنه الله بإذن الله حيهديه، وإن كان تلاقي النصارى مثلا ما يفعل من سميح مثلا معاصي وآثام، قد تكون عندنا معاصي وآثام وفي دينهم أيضا معاصي وآثام، تلاقي مهتدي وطيب وإنسان مستقيم ما ينقصه إلا بس الدين، إنه دينه مسيحي وينقصه الدين الإسلام يعني. فإذا أسلم خلاص جميل. حيكون على طريقه، لا هو حق خمور ولا معاصي ولا أيا كان من الآثام والمعاصي قد تكون عندهم أيضا عندنا أخطاء كلها أخطاء، يكون شخص مهتدي فالله سبحانه وتعالى ما ينقص للدين فيكمل بدين الإسلام. فالواحد لابد أنه يسعى ويوصل لهذا الدين جميل. للجميع، سواء من الناس المهتدين أساسا في دينهم أنهم ناس مستقيمين في دينهم أو ناس منحرفين أخلاقيا في دينهم. فالواحد يسعى هنا وهنا، والأغلب أن المهتدين في دينهم حيمشوا لأنه حيوافق فطرتهم، هم ماشيين على الصحيح بس ينقصهم الدين حيوافق فطرتهم، زي الإخوان هنا اللي دوبهم أسلموا معنا يعني سبحان الله في دقائق دخلوا في الإسلام. هم في أغلبهم إنه زي ما أنت قلت إنه الله يحبهم فهداهم للإسلام وجابك لين عندهم عشان يسلموا. قد يكون شخص ثاني مسلم على نفسه منحرف، قد يكون مسلم أساسا لكن بيرتكب معاصي وآثام ومشاكل، يكون سيء ويكون يعني. سيء ويدعي الله إنه الله يهديه، هو للأسف شخص سيء يعني. فلا بد إنه واحد يسعى عشان يكون مهتدي، يسعى إنه يعني عشان الله يهديه يعني يأخذ الأسباب. وهذه نقطة سليمان مهمة يعني. أنا أوجه كلامي يا جماعة إلى من يستمع إلينا من النصارى وأحساء أصحاب الأديان الأخرى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى: يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي، ثم قال: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يعني الأصل أن الإنسان لا ينتظر، مثل ما قال ابن فائز أيضا، لا ينتظر أن يحصل موقف لأجل يهتدي. ما في داعي أن لأجل أن تهتدي تنتظر. والله المسلمون ما دعوني للإسلام، والله ما جاء أحد يكلمني عن الإسلام. ليس شرطا يا أخي، ليس شرطا أن يأتي أحد يتكلم معك عن الإسلام. الصحيح هو أنك أنت نفسك تبحث، والذين جاهدوا فينا بدأ يبحث وينظر إيش الدين الحق، لنهدينهم سبلنا. ثم قال الله: وإن الله لمع المحسنين. المحسن والذي يبحث عن نجاته بلا شك. مشعل نسمع لك. سبحان الله، ذكر أخويا شيء أنه الهداية هدية، أيضا الهدايا تجلب الهداية بإذن الله لبعض الناس. جميل. والهدايا تثبتهم على الهداية. جميل. فالإنسان يحاول بهذه الهدايا يستجلب أحيانا قلوب بعض الناس ويثبتهم بإذن الله هذا الدين. الشيء الآخر، التضحية من أجل هذا الدين والدعوة إليه. حدثني أحدهم في كوسوفا أيام كانت الأحداث فيها، يقول: وجدت امرأة إيطالية عمرها 71 سنة في الثلج. سألتها سؤال بريء يعني: إيش اللي جابك هنا؟ فقالت: أنا أدعو إلى دين المسيح. 71 سنة. فإذا قلنا نحن شباب وقلنا نحن في هذه الأعمار، فهل ضحينا من أجل ديننا؟ سؤال كبير. والله صدقت، وهذا الذي أنا يعني نريد أن نعمله الآن. وأنا واثق بإذن الله تعالى أن إخوتنا وأخواتنا، وأنا جربت هذا مع الجمهور جزاهم الله خير مرارا والله، يا هذا الجمهور يشجع على أنك يعني تبذل أكثر. تفاعلهم يا أخي مع ما نطرح ولله الحمد، أنا واثق أنه سيحصل تفاعل كبير، وأنه سيأتي إلينا بإذن الله تعالى بشائر منهم، من أشخاص فعلا بذلوا معهم واهتدوا، سواء كان عاملا عندك أو كان موظفا معك أو كان زميلا في دراستك أو كان جارا أو جارة أو نحو ذلك. أنا واثق بأنهم بإذن الله تعالى أولا سيعطون صورة طيبة عن الإسلام، الأمر الثاني أنهم سيبذلون في سبيل هداية أولئك إلى الخير. فايز، طبعا في البداية أنه بسم الله الرحمن الرحيم، أيه، لابد من إعطاء صورة عن الإسلام. جميل، صورة مشرقة جيدة. ورسم الابتسامة دائما. جميل، في وتوضيح وتوضيح الرؤية عن الإسلام بأسلوب راقي يتناسب مع الإسلام الحقيقي. جميل. فعلا. ولا جميل. ولا التمثيل له بشكل جميل. جميل. وطبعا يعني تبعا لكلامك يا جماعة، الإسلام فيه عدة طرق ممكن تدعو الناس من خلالها. إذا رأيت لك شخصا مثقفا فرضا ويبحث دائما في الأمور الثقافية، ادعوه إلى الإسلام عن طريق الإعجاز العلمي الموجود في القرآن والسنة. تكلم معه عن الأجنة، تكلم معه عن خلق السماوات، خلق الأرض، الكلام عن النجوم وغير ذلك. إن رأيت امرأة تعظم الأمور الأسرية وبينها وبين زوجها، علمها كيف الإسلام تكلم عن الأسرة والإعجاز في تعامل الزوجين وما يتعلق بأحكام الطلاق، أحكام الزواج، تربية الأبناء إلى غير ذلك. شخص اقتصادي، تكلم معه: ليش الإسلام حرم الربا؟ أحل الله البيع وحرم الربا، لماذا الإسلام حرم الربا؟ إيش السبب في هذا؟ إيش قصة تحريم الربا أصلا؟ ما هي الأمور التي تتبع وقوع الربا؟ رأيت إنسان يتكلم في الأمور الأمنية، تكلم عن إقامة الحدود، متى تقطع يد السارق، لماذا يجلد الزاني، لماذا الخمر محرمة في الإسلام؟ يعني الإعجاز العلمي. أعجز في تخصصه. أحسنت، أعجز في تخصصه، يبدأ هو في تخصصه يقول لك: أخي هذه أشياء ما قريناها، ما درسناها. وفعلا لو كان معنا وقت، ما بقي إلا دقيقتان يعني، لو كان معنا وقت لذكرت لكم أمثلة عن أشخاص فعلا هم دكاترة في الأحياء وفي غيرها، ومع ذلك يدخل في الإسلام بسبب معلومة يعطيها إياه واحد من طلابه موجودة في القرآن. فإذا به يقول: هذه ليست موجودة عندنا في العلم الذي درسناه، يقول: نعم، ابحث عنها وسوف تجدها موافقة للحقيقة. بقي معنا دقيقة ونصف، عطنا الفيسبوك. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخت أسمى تقول: أنا عندي تجربة شخصية مع أخت نصرانية في الجامعة، قعدت سنوات تدعوه للإسلام، وأخيرا أنه اهتدت وصارت محجبة ومحتشمة أكثر منها هي. ما شاء الله، وفعلا هذا واقع. سبحان الله. الأخ يحيى اليحيى يقول: لابد نضع بصمتنا تعليم الناس بصفات الله سبحانه وتعالى، حتى الإخوان اللي من أديان أخرى يشوفوا يعني تشرح عن صفات الله سبحانه وتعالى فممكن يؤمنوا بالإسلام. جميل. الأخ أحمد الله يقول لابد أن تكون في عدة حلقات بشرح مفصل عن موضوع الأديان والشبهات وما الشبهات في. جميل، هذا مهم. أيوة، سواء في كل دين، سواء في المسيحية أو في هذا، حتى الواحد يكون بدل ما تكون عامة تكون شيء مخصص يعني. جميل. الأخ منصور يقول السلام عليكم، هناك كفار مسلمون يرتكبون المعاصي، هناك في كفار لا يرتكبون المعاصي مثل ما يرتكبها بعض المسلمون لكنهم لم يهتدوا، نسأل الله أن يهديهم جميعا يعني. جميل. ها. الأخ ناوي يقول أنا الله سبحانه وتعالى يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي فيه ما يشاء، فسبحان الله الواحد يظن إن شاء الله يحسن أنه يهدي الإسلام إن شاء الله. نمت. آمين، الله يفتح لك قلب. حقيقة أنا وجه رسالة أخيرة يعني إلى كل من تابعنا، إلى أن يكون هذا الكلام الذي قلناه وهذه الأحاديث التي سقناها والنصوص الشرعية أن يكون لها تأثير في واقعنا. لا نريد أيها الأحبة فقط أن تكون المسألة يعني هي مجرد قصص وحوادث سمعناها دون أن يكون لها تأثير. العلم سيكون حجة على الإنسان إذا تعلمه، ويسأل الله تعالى الإنسان ماذا فعلت، وكما بين الله تعالى في كتابه ويوم يناديهم ماذا أجبتم المرسلين. المسألة ليس ماذا علمكم المرسلون، ماذا تعلمتم من المرسلين، لا، ماذا أجبتم أنتم لما تعلمتم العلم، ماذا أجبتم. أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوال إخواننا وأخواتنا في كل مكان، وأن يرفع ما بهم من بأس. ألقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.